السؤال هو ما الفرق أو كيف نوفق بين البر والإحسان إلى الكفار وبين عدم إلقاء المودة إليه؟ نعم، جزاك الله خيرا. فهذه المسألة مهمة، ويتلزم على كل مسلم أن يحيط بها علما حتى يصح إسلامه، لأن قضية المودة داخلة في الولاء والبراء. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، أي من كفر بالله ورسوله. فالمودة لا تكون بين المسلم والكافر أبدا، فلا تكون المودة من المسلم تجاه الكافرين. والمودة هي المحبة، ومحلها هو القلب، ويعني تمثيلها العملي هو الموالاة. فإلقاء المودة في الحقيقة وفي الظاهر هو الموالاة، والموالاة معناها الإعانة ضد الإعانة والمظاهرة، مظاهرة المشركين ضد المسلمين في الحروب وسائر هذه الأمور، وبخاصة في الحروب والقتال. فالموالاة هي إعانة المشركين ضد المسلمين، ومظاهرة المشركين والكافرين ضد المسلمين، وهذه الموالاة هي تمثيل عملي للمودة القلبية، ولا تكون موالاة إلا مع المودة القلبية. أما البر فهو صرف الخير إلى الغير بصرف النظر عن وجود المودة أو عدمها، صرف الخير إلى الغير، وهذا الخير قد يكون يعني قدرا من المال، قد يكون كلمة طيبة، قد يكون ابتسامة، قد يكون خدمة تسديها إلى أحد الناس، أو دينا تقرضه إلى بعض من سأل قرضا أو من يحتاج فك كربة عنه من كرب الدنيا. فأمثال هذه الأمور هي أعمال البر، ومنها بر الوالدين. فبر الوالدين بغض النظر عن دينهما فهو متحتم واجب ولو كانا مشركين، فيجب برهما. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. يعني البر مأمور به، والموالاة منهي عنها، وهي المحبة القلبية، فهي خالصة لمن آمن بالله ورسوله ولمن وحد الله وعبده ولم يشرك به شيئا ولم يجعل له ندا ولا ولدا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أيضا قضية ديال البر، أظن هذه النقطة توضحت. هذه أولا. نعم. فخلاصة القول أن البر هو في الأعمال الظاهرة من أقوال وأعمال وخدمات، والمودة هي في القلب، أصلها في القلب، وتجليها العملي هو الموالاة. ولا وأما البر فلا يستلزم وجود المودة. نعم، يعني وكذلك كاين مفاهيم اللي هي قريبة من هذا المعنى، كالرضا مثلا، متى نتكلموا على الرضا الوالدين، فدائما خصنا نعرفوا بأن رضا الله عز رضا الوالدين المسلمين هو من رضا الله عز وجل، وأن طاعتهما واجبة كطاعة الأمير أو كطاعة ولي الأمر، طاعة الولي وكطاعة الزوجة لزوجها، فكذلك طاعة الوالدين هي واجبة متحتمة على المسلم، ورضاهما فهو من رضا الله. لكن إذا كان الوالدان ليس مسلمين فينقسم يعني إرضاؤهما إلى قسمين. إذا كان إرضاؤهما يعني إرضاء نسبي وليس إرضاء مطلق، لأن الله تعالى يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلو أن المسلم سعى إلى إرضاء والديه النصرانيين أو اليهوديين أو الكتابيين، لا لو سعى إلى إرضائهما مطلقا لما رضوا عنه حتى يفارق ملة الإسلام ويتبع ملتهم، ملة الكفر والعياذ بالله. لكن لا بأس بإرضاء الوالدين فيما هو دون ذلك، في أعمال البر، مختلف أعمال البر، وفي الصحبة، وأن تصاحبهما في الدنيا معروفة، ويعني تجتنب طاعتهما وإرضاؤهما بسخط الله عز وجل. من أرضى الله وأسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس وأسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا بد من معرفة أن الأصل هو رضا الله عز وجل، والأصل هو طاعة الله، وطاعة الوالدين هي من طاعة الله عز وجل فيما يرضيه. وأما الطاعة في المنكر فلا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهناك فرق ما بين البر وما بين الطاعة وما بين المودة والموالاة وما بين الرضا. واضح، جزاك الله خيرا. نعم، توضحت هذه النقطة. نعم، الحمد لله. تبين لنا بأنه يعني البر يصرف إلى المسلم كما يصرف إلى غير المسلم، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالله نهى عن الموالاة وعن المودة، وأباح للمسلمين بر المسلم وبر غير المسلم. ويدخل في هذا العموم الكافر والمسلم. وأما صلة الرحيم فهي واجبة مع كل الأقارب من المسلمين، وأما غير المسلمين فيبقى واجب صلة الرحيم مع الوالدين بالخصوص، والصحبة في الدنيا معروفة مع الوالدين بالخصوص، وأما الأقارب أن صلة الرحم الأرحام الغير المسلمة فإنها ليست واجبة، لأن الصلة مقطوعة باختلاف الدين، فكما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام، قال له قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، أو كما قال الله عز وجل، فنفى عنه صلة القرابة، ونفى عنه كونه ابن نوح عليه السلام. فبهذا يتبين أن صلة الرحم غير المسلمة هي يعني جائزة، لكن بشرط تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة والأمن من الضرر على الدين. نعم نعم قلنا كتسمع أخي؟ نعم تسمع. قلنا صلة الرحم يعني ينظر فيها إلى المصلحة، فإن كانت تحقق المصالح من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أجل تحقيق مصالح البر والإحسان، ومن أجل الدعوة إلى الله، فلا بأس بصلة الرحم وإن كانوا غير مسلمين. ولكن إذا يعني كان في هناك مضرة فيجب تركها، ولا إثم على من تركها إذا كانت يعني ليست لا تحقق المصالح، وبالخاصة مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. أما الأقارب المسلمين فصلتهم واجبة، ومن تركها فهو آثم، وهي من وقطع الرحم والعياذ بالله من الكبائر. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.